اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد اللهم إنا نسألك في يوم عرفة أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم إليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل اللهم توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر اللهم خطيئتي وقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا ومن كل خير سبيلا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت